أن يستطيع الله أن يخلق مخلوقا مشابها له في كل شيء؟ هذا سؤال أحد الأخوات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.